ما جزي جزي جزي جزي على البيت ها ماشي. عملت درس جبت فيه شباب مشهورة اعلمهم الاعراب طلعت كله بعين مكسورة ركز في الصورة وائل جمعة مش جسورة مين سباك عملك بيت اصلك واقع من المزورة تشتيل في الرابع واخدك جولة بين جدران مصانع الفرق اللعبة مش تمثيل مين قال انك مصارع واخدني مراجع بكتب التاريخ وفعل مضارع وكله قال ان اللي جاي حرفيا قارو الطالع موجود من زمان طفل نوتي في نوتي بيت انت بس الجزء الاول اسمك يا اسطى بوسيكات عمتي قلبة بطني ايوه الحاجة انتي نال ما بنعملش حساب لحد بس بنعمل للبيبال كلامكو سيكي ميكي تخطف مين يا عم ميكي ده انتو يا اسطى عيلة بوما وامك راكبة ميتسوبيشي كل مرة بدي القيمة العالم في السما تساويشي يا غناء سيد درويشي او سيد مكاوي استاذ محمود بزاوي ابعدوا عن النوع عشان في البيت مجنون غلاوي طب تعال نطلع الخامس مدام منى لا فلحته في راب ولا كتابه ولا في غنى يا شويه قلل يا سرير بملل محقق احلامي انا كنن يا شويه قلل يا سرير بملل محقق احلامي انا كنن شايفك واقف على الرك ودي مش شرط الصلوه مفيش مفيش صوب الحلع على عملت في مالطا عندي سود دقني في الفهم ومش شرط غلطه مسيت بضربه بلطه وجيت ضبطت بطلقه 10 سنين بي تي اس دي من الزين تيجي نشيخ بس في كتابتي خاف من خفه ايدي كير انت من زمان مش شطب زي السي دي بلير اساليبي غير مش شطشط زي السي دي كرير الممنوعات والشعر نفس الشيء مغيبين بنداون ثابت على اي ارض زي كليم متلون ماسكه نفسك بس لو عايزه هنسيب هنزود حبنا كان زي حسام وشريم مسايكبين من الاول انا بحرق ريب اخواتي شبهي زي احمد بيش اخصم احسن ناس بس لا دول كليب عسل انا وما تسالش دافع في النحله كام والحراره ودعتني قلت يا سلام العين فيها حرف العين ماذا بعد خلقي ضيق وما كلش فزيته خان وسعته ظل على دماغك نعل على كل حرف من كلامك كعب بس مش احمد ولا عمرو بس جهه السعد